أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يشرب بها عباد الله. فيها على الأرائك ودانية عليهم ظلالها. سبحان الله. ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى وإذا القبور بعثرت عليهم. قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان الله. يا Hola.